أما إعطاء زكاة الفطر إلى أخت المتوفى عنها زوجها، هذا يعني أمر عام، هل يجوز إعطاء الزكاة لأخت المزكي أو لأخت المزكية مثلا؟ فهذا سؤال عام في مصرف الزكاة، هل تعطى الزكاة للأخت؟ نعم تجوز الزكاة للأخت إذا كان زوجها فقيرا أو كان يعني يعمل في وظيفة وراتبها لا يكفيه، لا يكفي الأسرة. فالأولى طبعا بالنسبة للمزكي أن يبدأ بأقاربه، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وكما رتب الله الإنفاق في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فدائما في مصارف الزكاة حينما تصرف الزكاة يبدأ الإنسان بالأقربين الذين لا تجب على المزكي نفقتهم، كالوالدين وكالأولاد الصغار وكالبنات اللائي لم يتزوجن، هؤلاء لا تجوز لهم الزكاة بإجماع أهل العلم. أما الأخت وابن الأخت والأخ وابن الأخ وابن العم وابن الخال وهكذا كل ما يمت إليك بصلة فهو أولى من الغريب. والله تعالى أعلم.